إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن دين الله عز وجل دين الإسلام هو دين الفطرة والصدق، والصدق شرط من شروط لا إله إلا الله، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وأي دعوة في الإسلام وأي دولة في الإسلام لا تقوم إلا على الصدق، لأن الصدق هو المأمور به، لا يكون المسلم كذابا، ولا يمكن لإنسان أن ينجح في حياته على غير الصدق، فإن أقامها على الكذب قد يستمر بعض سنوات، لكن لا بد أن يجني ثمار الكذب سريعا، والكذب ما أسرع اكتشافه. بعض الناس يقولون إن السياسة تقوم على الكذب والمراوغة، والدين يقوم على الصدق، وعليه فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذا الكلام باطل، لأن السياسة الناجحة تقوم على الصدق، وتقوم على المداراة وليس الكذب. فالصادق يوفقه رب العزة والجلال ويحميه، أما الكاذب فلا يمكن أن يستمر في كذبه ولو عاش 80 سنة. لأن محل الحديث اليوم موضوع الكلام عن وباء من أوبئة المستنقع الإخواني، وهو وباء التقي الشيعي، وباء التقية الشيعي أخذوا هذه الخصلة، لا نقول خصلة، أخذوا هذا الميكروب أو الوباء من الشيعة وطبقوه على أنفسهم بأساليب وحيل أقذر من الشيعة. يعني وباء التشيع أو فرقة الشيعة فيها أوبئة كثيرة، الإخوان أخذوا منها ميكروبات لا حصر لها. فأول ما أخذوا هذا الوباء الذي أذل الله به الشيعة، يعني الشيعة على مدار تاريخهم الطويل كانوا يعيشون في سراديب، يعيشون في خفاء، يعيشون في الظلام أيام الخلافة الإسلامية في الدولة الأموية أو الدولة العباسية. ما كانش فيه واحد شيعي يجرؤ أن يتكلم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو في أم المؤمنين عائشة في الظاهر، فكلهم كانوا يتكلمون في الباطن لأنهم لا يعرفون الصدق، فلو تكلموا بالصدق لظهروا للناس في خلال وقت وجيز وقضي عليهم، لأن مذهبهم باطل. اللي هيسيبهم من عائشة مين اللي هيسيبه؟ إنما لو كانوا مسلمين على الحق دخلوا في الإسلام بصدق لقادوا الأمة، وهذا ما حدث. فإن الذين دخلوا من الفرس أو من بلاد المشرق في الإسلام سادوا العرب في العلم، إمام البخاري، مسلم النيسابوري، إمام الترمذي، أبو داود السيستاني، كل اللي كتبوا السنة وحافظوا على الأمة من هذه البلاد لما صدقوا مع الله عز وجل. لكن الشيعة لا، كانوا يعيشون في جحورهم ينتظروا الفرصة بالكذب والغش والخديعة فيستعينوا بالأعداء فيصلوا إلى القوة، ويمكثون فترة وجيزة ثم يعودون إلى السراديب بعد زوال دولتهم وبعد القضاء عليهم. نفس الكلام اللي بيحصل من الشيعة، الشيعة بالكذب والغش والخداع. فرنسا أعادتهم إلى إيران على يد الخميني، دولة أجنبية هي التي وقفت خلفهم حتى أصبحوا قوة. وكذا الحال مع الإخوان، ما وصلوا إلى حكم مصر إلا بمعونة الأمريكان بالكذب والغش والخداع والتقية. فالشيعة عندهم وباء قاتل اسمه وباء التقية، وهو الكذب. الأصل عنده إن يكذب، ومن خلال الكذب يستغفلون بغالا كثيرة تنسب إلى أهل السنة. يبقى دكتور في الأزهر، وأغلب أساتذة أزهر ولله الحمد لا يوصفون إلا بكل ما هو جميل، يجي واحد منهم منبت وروح عند الشيعة ويسألهم: أنت عندك القرآن محرف أو عندك قرآن تاني اسمه قرآن فاطمة؟ فيقولوا له: أبدا، دور على المصحف في كل مكان فهتلاقي المصحف زي اللي عندك، ويجيب المصحف يروج به هذا الكلام على الناس، كأن الرجل يعني ايه لسه مفطوم من الرضاعة، ما يعرفش عن الدنيا حاجة، ولا سمع عن الشيعة ولا عن التقية ولا عن دينهم، مع ان ما فيش شيعي الا واصله الكذب والتقية، حتى نسبوا الى جعفر الصادق وهو مبرأ من ذلك، يقول: لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. يعني يلزمون أتباعهم من الشيعة بالكذب والتقية، واللي يترك التقية والكذب ويقصد كذب على أهل السنة، كذب على من يعيشون بينهم من أهل السنة، لو ترك التقية كأنه ترك الصلاة. ثم يبالغون في ذلك وينسبون إلى جعفر الصادق قوله: من صلى خلف سني بالتقية فكأنما صلى خلف نبي. يعني صلي ولا ورا واحد سني ويظهر الخشوع، وإن واحد من الناس اللي بيحرصوا على الصف الأول وربما يبكي في الصلاة وهو بيكفر الإمام وبيلعن فيه في باطنه. فهل جعفر الصادق بيقول اللي يعمل كده يبقى كأنه صلى خلف نبي؟ شايفين دين الشيعة دين الكذب والمراوغة. ولذلك لا تصح أبدا مناظرة مع الشيعة. ليه؟ أنت جاي تناظر مع واحد الأصل فيه الكذب. فالحقيقة التي عليها دين الشيعة هدم دين الله عز وجل. الشيعة ماذا أرادوا؟ حقدا على المسلمين، على أبي بكر وعمر وخالد بن الوليد الذين فتحوا بلاد الفرس والروم، ما استطاعوا أن يواجهوا المسلمين ويغلبوه، فلما عجزوا اندسوا في الإسلام ودخلوا في الإسلام بغية القضاء عليه، فكان منهم ابن السوداء ابن سبأ اليهودي. قالوا نريد أن نقضي على الإسلام بالمكر والخديعة، فقالوا نبالغ في علي حتى نؤلهه، فجعلوا عليا إلها من أول ما ظهروا، مش الأيام دي بس. تسمع واحد يقول لا خالق إلا علي، لا رب إلا علي، كلامنا من الأول. وعلي بن أبي طالب كان يقتل من يبالغ فيه. بلغوا في علي بن أبي طالب ثم في ذريته من بعده، وبالغوا في فاطمة وجعلوها كالآلهة، وبالغوا في وصف الأئمة من جهة فأخرجوهم عن حد العبودية، ثم لعنوا أصحاب محمد من جهة أخرى، فأصبح أسوأ الناس هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء. طيب هؤلاء كيف ستقبل منهم دي؟ فنسجوا أن الصحابة تآمروا على دين الله عز وجل وحرفوا القرآن وأخذه علي وأخفاه، وبقي عند علي وأولاده حتى سلموه إلى الإمام المخفي. أين هذا القرآن؟ عند الإمام المخفي. طيب كيف سيهتدي البشر طالما أن القرآن محرف والقرآن الحقيقي مخفي؟ يبقى انتوا عايزين تقولوا للناس محمد صلى الله عليه وسلم جاء بغير هداية، النبي عليه السلام ما نزلش عليه وحي صادق، لأن الصادق مخفي عند الإمام المخفي. يعني معنى طب هيجي امتى؟ في آخر الزمان. يعني معنى كده أن أمة الإسلام على ضلال والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بأي رسالة، يبقى معنى كده ضياع الإسلام. ويضحكوا على الناس بمثل هذا الكلام حتى الآن. عشرات بل مئات الملايين ينتسبون إلى هذا الدين المجوسي المسمى بدين الشيعة الإمامية، حتى مسمينه شيعة كسرى. فين الإسلام؟ ما فيش. انتظر بقى لما يجي عجل الله فرجه، قابلني يوم القيامة، دينكم ما ينفعش، دين ضلالة، فأضلوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وزعموا إن الدين ضاع، يبقى أمة بلا هداية، يبقى ضاع الإسلام. إذن هم أول من يبغض علي. فكل الشيعة الإمامية ومن صار على ضربهم من الحوثية اللي موجودين في اليمن ونصر اللات في لبنان ومعهم الإخوان الذين يقبلونهم ضربوا الإسلام في مقتل. الشيعة يلعنون عليا ويلعنون الحسين ويلعنون فاطمة ويلعنون محمدا صلى الله عليه وسلم ويلعنون هذا الدين، لأنه دين هداية أصبح دين ضلالة، ويناظرون على ذلك ويفتحون عشرات القنوات، أكثر من 50 قناة موجودة على الأقمار الاصطناعية، القصد منها تقوية هذه الفكرة مبنية على إيه؟ على الكذب تقية والغش والتلبيس. جاء هؤلاء الإخوان في مستنقعهم الفكري اللي أنا قلت لكم على مدار التاريخ كله، جمعوا كل الميكروبات والأوبئة الفكرية في مستنقع عفن سيذكره التاريخ اسمه مستنقع الإخوان المتأسلمين. لأن أي واحد عنده بصيرة ساعة ما بيبص المذهب الناس دي يقول الناس دي طبيعتها إيه؟ ده الشيعة ما وصلوش للدرجة دي من التلون والدهاء والمكر والخبز. لأن الشيعي لما أنا حصره وأحافظ على أهل الإسلام وحدة واحدة ده في حد ذاته قوة. إنما لما ينخدع ملايين من البشر باسم الإخوان والناس تنقسم ومش عارفين يدركوا خطورة الإخوان إلا إذا كان عندهم دراسة وعلم وخبرة في منهج أهل السنة عشان تكشف خطورة الإخوان دي في حد ذاتها كارثة. لأن اللي يبقى على هذا الاعتقاد وما تعرفش تميزه عدو لك وانت مش واخد بالك. إياك تتصور إن الإخوان اللي بيتمسكن حتى يتمكن إن هذا الشخص فيه أخوة في الله هو يكفرك وهو يعتقد أنك على ضلال وبكلامهم هم طالما أنك لا تتبعهم ولا تنطوي تحت لوائهم يراك كافرا بالله مستباح الدم. طب ما يكون واحد دي عقدته وانا بتعامل معاه رايح جاي ورايح جاي ورايح جاي لما يجي وقت الغدر هيحطوا لك قنبله في مكان يفجرك هيقتلك هيستبيح دمك. بل وصلت الخسه والقذاره والنداله الى درجه انه ممكن يستغني عن اخواني من اخوانه اقل درجه فيقتله ليتاجر به. يعني حتى الشيعه بيحرصوا على بعض ما في الشيعي بيقتل شيعي عشان يتاجر بيه وإن كان ده بيحصل من بعضهم لكن عند الإخوان لا ربما يضحي بالإخوان وربما يتنازل عن امرأته يقول لك من أجل الإسلام وقضية الإسلام وبيضحك على الناس. هذه التقية سمع رفاش احنا نعرف أما يكون فيه بعض المواطن عند الاستضعاف يمكن للإنسان أن يتخذ التقية بمعنى المواراة أو التورية زي ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لما اتكلم عن التقية قال هذه الصفة صفة الرافضة شعارهم الذل ودثارهم النفاق والتقية ورأس مالهم الكذب والأيمان الفاجرة ويكذبون على جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين أبائي وقد نزه الله أهل البيت عن ذلك ولم يحوجهم إليه فكانوا من أصدق الناس وأعظمهم إيمانا فدين أهل السنة التقوى لا التقية. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وربنا سبحانه وتعالى قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه فهو كاذب اختار الكفر. ثم قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واحد أكره وضرب حتى ذهب وعيه فنطق كلمة الكفر ربنا سبحانه وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قالها استجابة للكافرين حتى يتركوا من التعذيب. فهذا لا يقال أنه بيستخدم التقية في حياته وأن التقية جائز لا ده وفعل ذلك بسبب شدة الألم الذي لا يتحمله بشر فنطق بهذه الكلمة هو لا يعي أو يهزي أو شبه هذا القبيل. إنما سائر الصحابة وأهل العزيمة ما نطقوا بكلمة الكفر أبدا ولا أجازوها ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. اللي مؤمن بالآخرة يتحمل كل الأذى في سبيل الله عز وجل إنما اللي بيعملوه أبدا. حسن البنا آمن بالتقي من أول يوم نشأت في ذهني هذه الفكرة لأن فكرة الإخوان مبنية على ضرورة الكذب. يعني ما ينفعش إخواني إلا يبقى كذاب. فواحد يقول لي إزاي؟ حسن البنا لما خطط للإخوان وجماعة الإخوان أراد أن يصنع دولة، مش هيخطط عشان يصنع دولة في المستقبل، لا، احنا كنا متوهمين كده ان دعوة الإخوان زي بقية الدعوات اللي بتسعى الى ان الناس يفهموا دينهم ويعيدوا مجدهم عن طريق ان يصلوا الى وقت من الاوقات من التمكين، ربنا يمكن لأهل الإسلام ويبقوا اقوى من الغرب. الناس كانت معتقدة كده. لا، حسن البنا من اول يوم خطط لجماعة الإخوان اعتبر نفسه قائدا للمسلمين ومرشدا موجها لجميع المسلمين، والجماعة اللي حينشئها هي الإسلام. حتى قيل عن الإخوان، كل إخوان يقول لك ويغرس فيه نحن الإسلام والإسلام نحن، فأصبح الإخوان هم المسلمون فقط. طب وبقية الناس؟ حسن البنا صنفهم على انهم لا يتبعون الاسلام، وده كان في اول مجموعة الرسائل. يعني في اول مجموعة الرسائل لما صنفهم قال الناس منا على اربعة اصناف، فمن امن بدعوة الاخوان ده اللي هيدخل الجنة، والادلة صريحة وواضحة جدا في كلامه. المتردد والنفعي ده لهم وضع. طب اللي ما هوش تبع الاخوان يبقى متحامل. طب المتحامل طالما انت المسلم هيبقى كافر بالله العظيم. فنزل على المتحاملين كل ايات الكفر التي وردت في كتاب رب العالمين. واحنا عملنا بحث بالحاسب كده على مجموعة الرسائل، كل اية عن الكفار ذكرت في مجموعة الرسائل، فحسن البنا وضعها على من لا يتبع جماعة الاخوان المسلمين. كل اية في أهل التقوى والإيمان حسن البنا وضعها على من يتبع جماعة الإخوان المسلمين. الفكرة دي بداية فكرة التكفير، وهو فكرة التكفير الحقيقي، لأن أول مكفراتي في جماعة الإخوان المسلمين كان حسن البنا. فكفر الناس أجمعين إلا من كان تابعا للإخوان المسلمين. والشرح بتاعه كلامه واضح جدا جدا لأتباعه هنا. يعني على سبيل المثال اضرب لكم واحد اهو، افرض واحد مؤمن تقي من اهل التقوى والايمان ومن اهل العلم بس مش تبع الاخوان، ده يدخل الجنه؟ هل هذا الشخص ينفع اسلامه؟ هل هذا الشخص ممكن يكون مقبول عند ربنا سبحانه وتعالى وان اكرمكم عند الله اتقاكم؟ شوفوا يا اخوان ماذا يقول هذا الرجل جاسم المهلهل الياسين. ولك دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقييد بخططهم ونظامهم، ولو كان أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأنظمته وأكثرهم قراءة للكتب ومن أشد المسلمين حماسة وأخشعهم في الصلاة، والإخوان لا يبالون بهذه المزايا أبدا. عايز تبقى مسلم ومقبول عند ربنا لازم تدخل وتنفذ أوامر المرشد. ما نفذتش أوامر المرشد إسلامك ده بيلو وشرب ميته، مش هينفع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده اللي حطه حسن ثم يقول مصدر التكفير سيد قطب كذب. ده هم لزقوها في سيد قطب عشان يداروا على حسن البنا، لأن اللي يطلع من مجموعة الرسائل لو واحد مسلم بيقرأها بصدق لك ايه ده؟ ده دمار. فكيف خفي على الناس على مدار 80 سنة ان مصدر التكفير الاصلي هو حسن البنا؟ المهم نرجع لموضوع التقي. حسن البنا ماذا صنع؟ اسس لدولة خفية حقيقية، دولة باطنية، دولة يتحكم فيها هو وكل مرشد سيأتي بعده، ويحاولوا يدخلوا الناس في هذه الدولة، يعني يدعو الكفار إلى الإسلام. فأصبح كل بلد فيها دولتان، دولة حسن البنا بتاع المرشد ودولة الحكومة الظاهرة اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها بمشيئته وابتلاها بحكمته وخلى فيه واحد رئيس على البلاد او حاكم على البلاد مستخلف في هذه البلاد حيتسألوا دم رب العزة والجلال. طب واللي حسن البنا واتباعه عملوا دولة خفية سرية القائد فيها المرشد وتحت القائد اللي هو بيسموه مكتب الإرشاد ده في الظاهر، إنما في الباطن حاجة تانية، بيعملوها دولة موازية. يعني في مسؤول محافظة الدقهلية ومحافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، يقول لك مسؤول الجيزة ومسؤول القاهرة ومسؤول الصعيد، محافظة كذا في الصعيد، محافظة بعدد محافظات مصر فيه مسؤولين لكل محافظة. اما نيجي نتكلم بقى الحكومه الظاهره هنقول مين مسؤول اسيوط؟ محافظ اسيوط. يبقى هم عاملين محافظ لاسيوط اخواني تابع الدوله بتاعتها، لازم يدي تمام يوميا او اسبوعيا، واللي عاش مع الاخوان عارف كده كويس، سموه مسؤول المحافظه. طب المحافظه دي فيها خمس ست مراكز، كل مركز له مسؤول، مسؤول المنزله بلدنا، مسؤول المتسلسل، مسؤول الجمالية، مسؤول المطارية، مسؤول المنصورة، مسؤول طلخة. أنا بعد لكم محافظات مراكز الدهلية. طيب بعد كده كل قرية لها مسؤول، زي رئيس الوحدة المحلية في الظاهر مسؤول القرية في الباطن عند الإخوان. إذن هم عملوا دولة خفية وحاولوا يجيبوا أتباعهم فيها بحيث يبقى القوة العليا، أما يقول لك دولة الإخوان قوية يبقى القوة العليا لما يكون العدد كبير وكلهم تابعين لدولة المرشد. فممكن رئيس البلد يقول للمحليات فيه زيارة الرئيس عندكم في القرية الفلانية، فطبعا بيحشدون، فيجي رئيس او المسؤول او المرشد العام يقول للناس اللي تبعوا روحهم اعملوا في نفس التوقيت اجتماع لكم ولموا الناس عشان تسحبوا الناس من الرئيس ده، ويبان قدام الناس ان محدش قبله. يبقى كل دولة فيها ارادتان، ارادة المرشد وارادة الحاكم. فصنعوا رئيسين في كل دولة وفي كل محافظة، وانتوا عارفين المركب اللي رئيسين بتغرق، وده اللي عملوا الاخوان لغاية حتى ما وصلوا الحكم. يعني حتى بعد ما استلموا الحكم مرسي معاش بقى على ان هو رئيس دولة ظاهرة، فضل على رئيس الدولة الباطنية. الاخوان اتلموا في التحرير، يبقى الامر وصل لكل الاخوان في مصر. خلي بالكم يا اخوان، لكل الاخوان في مصر رايحين فين؟ ميدان التحرير، فجايين من كل مكان في مصر. دي اسمها صناعة وهمية للدولة الخفية. فلما الشرطة مثلا توقفهم في الطريق وهم داخلين، انتوا رايحين فين؟ ما بيقولوش احنا رايحين ميدان التحرير، فيكذب لك اصل احنا رايحين في رحلة للأقصر. ممكن مطلعين التصريح بانها رحلة للأقصر وهم رايحين على ميدان التحرير. فهنا كل واحد منهم لازم يضطر للكذب. وبتكذب ليه؟ ولك باسم الدين، عشان يبقى في قوة في ميدان التحرير فلازم اكذب. طب والسلاح؟ لو اضطرنا لاستخدام السلاح يخبي السلاح ويديه للحرم وهو ماشي يفتشه، والشرطة طبعا عندها الحياء انها تفتش حرمه، راجل هيفتش حرمه وهي شايلة السلاح. ودي اللي بيعملوا وقت في المظاهرات، المرأة منقبة شايلة السلاح والراجل ماشي جنبه، ساعة ما تيجي الضرورة تقوم مطلع السلاح تدهوله يضرب ويرجعه تاني. والله ده اللي بيحصل بالضبط، وده اللي عملوا في رابعة وفي النهضة. فأصبح الشخصية الإخواني لازم يكون فيها التقية والكذب، إن ما كذبش مشروع هيتعطل. طب ربنا يرضى بكده؟ هل ده الإسلام اللي ربنا أمر به؟ اللي قال فيه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. حسن البنا أفسد على الناس هذه الحقيقة، فصنع دولة وأراد أن يتحكم فيه. فلما الدولة القوية تكتشف الكذب بتاع الإخوان، ولا شك أن المجرم بيترك آثار. يعني هم الحكومات مسكت الإخوان إزاي؟ إن يروحوا يفتشوا مثلا بيت واحد، فيلقوا دفتر مرمي هنا ولا حاجة يفتحوه يلاقوا فيه كاتبين أسماء أتباع الإخوان في المحافظة الفلانية والشيكات الممضية عليهم عشان ياخدوا فلوس الإخوان يشغلوه. فيجيبوا دول يكشفوا كل اللي خباياه. ده انتوا بتعملوا دولة بقى. وأهلا ما يكون رئيس يلاقي ان في واحد تاني عامل نفسه رئيس في قلب البلد فيضطر ان هو يلمهم كلهم وحطهم في السجون وهم يقولك احنا مظلومين وحقوقنا وحقوق الانسان ولم الضبطية القضائية او الضبط القضائي ما كانش مظبوط وغير ذلك من هذه الكلام ويتاجرون بالكذب والغش والتدليس زي منذ فترة وجيزة قبل صلاة الجمعة جايبين واحد كذاب أشر اسم محمد عبد المقصود وانتوا عارفينه على قناة رابعة فبيعقب على ايه على مرافعة وكيل النيابة ساعة ما اتكلم على مرسي في قضية الخيانة فالمهم بيقول ايه اللي ترافع وكيل النيابة فاهم هو بيقول ايه بيقول هؤلاء خونة ما أضافوا للبشرية شيئا ولا صنعوا لأمة شيئا لا عقيدة ولا شريعة ولا شيء من ذا القبيل فبيعقب عليه بيقول قل هذا الرجل الذي يعيش في دولة لا تطبق الإسلام دولة كافرة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكأن الرجل ده مش عارف أقول ليه بالضبط أبلغت به الحماقة والعبط إن يطبق الكلام ده على أيام مرسي ما مرسي كان ماسك ليه ساعتها ما قلتش ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لكن شوفهم التقية كده إن كان له يستخدم الدليل الدليل عليه يفلس ويخفيه وده أبشع أنواع الكذب التجارة بدين الله عز وجل فأي واحد بتفرج عليه هيقول لا طب ما أنت كنت أيامها موجود في قناة الناس وفي كل القنوات وكان مرسي بيشتغل بالديمقراطية زي ما الناس شغلها بالديمقراطية لماذا لم تطبق عليه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهيقول لك أصل هو كان ناوي يعملها طب إمتى بعد 10 سنين طب يا أخي إذا أنت تركت مرسي 10 سنين ولم تحكم عليه فاترك هذا سنة ولا اثنين وأجل الحكم عليه اشمعنا ده عندك حلال وده حرام يبقى إذن القضية عندهم في مسألة الكذب والغش والتدليس والتجارة بالدين فلازم كل إخواني يتاجر بالدين غصب عنه يعني مش مزاجه بقى ده هو عشان يعيش ويظل مؤيدا لهذا الاتجاه الباطل لازم يتاجر بالدين لازم فعشان يتاجر بالدين ده أسوأ تجارة لأن أنت لو تجرت بالدين قدام واحد يعني على سبيل المثال حسن البنا آمن بالتقية واعتبرها أصلا من أصول العمل الحركي ووسيلة من وسائل التمكين تقية الإخوان لا تختلف مطلقا عن تقية الشيعة الشيعة يستخدمون التقية مع غير من المسلمين وكذلك الإخوان في بدايات الجماعة أول ما أنشأ حسن البنا خلي بالكم النقطة دي الإنجليز كانوا مسيطرين على الملك فؤاد حتى كان مطية له والملك حصد كراهية الشعب المصري يعني الشعب المصري ما كانش بيحبه وكانوا دايما يخرجوا عليه في مظاهرات لكن العلاقة بين الإخوان وبين الإنجليز عشان هي مصلحة نفعية عملوا إيه بدأوا يمدحوا في الملك ويسبحوا بحمده حسن البنا بقى يمدح ويتغزل الملك فاروق حتى وصفه بأنه ذخرا للإسلام ونادى أكثر من مرة في مقالاته أن يكون الملك فاروق هو خليفة المسلمين حتى بعد وصول الملك فاروق للحكم وبعد انتشار الفساد خرجت مظاهرات في مصر ما لهاش أول ولا آخر مع أن الكلام ده كله غلط شرعا إلا أن الإخوان كانوا يهتفون وقتها ضد الشعب وضد الناس وحسن البنا يقول عن الملك فاروق ايه ضم القرآن إلى قلبه ومزجه أو ومزج به روحه. خلي بالكم الكلام ده يقوله على الملأ. ولما يقعد في الجلسات الخاصة زي ما واحد كان حاضر أحد الجلسات يقول حسن البنا يلعن في الملك فاروق وأتباعه ويسمي أتباعه العبادكة عبيد الملك فاروق ويلعن ولعن وسموهم طواغير، يعني في الباطن مع اللي قاعدين يلعنوه وفي الظاهر يندحوه. دي اسمه شغل الكذب. يقول لك التقية أصلا انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك أنا مضطر، أنا ما فيش قدامي خيار، لازم أعمل كده. وتيجي تقول لك الحرب خدعة. مصطفى النحاس تحرك شعبيا وبرلمانيا مطالبا بتقليص صلاحيات الملك الدستوري، وخرجت معه مظاهرات من كافة الشعب إلى الإخوان. طبعا احنا لنا تحفظ في قضية المظاهرات وانتوا عارفين مذهبنا. خرجوا بمظاهرات مؤيدة للملك فاروق ومنددا مصطفى النحاس ورفاق، وقالوا حينها الإخوان بيقولوا إيه؟ إن الله مع الملك. واستمر عهر الإخوان السياسي تحت اسم التقية حتى جاءت أسمى فصول الوضاعة والخسة حين تحالف الإخوان مع إسماعيل صدقي رئيس الوزراء اللي كان الشعب المصري بيسموه عدو الشعب، مش طاع ربنا. يعني هو مش قالك طاع لولي الأمر في السبع والطاعة غير معصية الله، لا هم لا يعرفون ذلك، لكن المصلحة إن كانت مع الإنجليز اللي بيصرف على الإخوان. هو الإخوان صنيعة الإنجليز. أحد المؤرخين المحسوبين على الإخوان زي اسمه طارق البشري أبدوا استعجابهم من موقف الإخوان المؤيد لإسماعيل صدقي رجل المصالح الأجنبية الأول في مصر. طب خلي بالكم بقى، شن إسماعيل صدقي حملة لاعتقالات واسعة وأغلق العديد من الصحف تقوية لمصالح الإنجليز، فإذا بصحف الإخوان تنشر في عناوينها الرئيسي تأييدا وتبريرا لحملات إسماعيل صدقي، لدرجة أن طلاب الإخوان في الجامعة استقبلوا إسماعيل صدقي في الجامعة باعتدائهم بالضرب على كل الطلاب الآخرين. يعني شوف هم بيعملوا دلوقتي إيه؟ لا ساعتها لا، الراجل الإنجليز أو اللي هو ماشي مع الإنجليز استقبلوه بالإيه؟ بالفرحة، وضربوا كل الطلاب الآخرين. عشان إيه؟ عشان يمنعوهم من الهتاف ضده. بل وقف مصطفى مؤمن زعيم الطلاب الإخوان بالجامعة خطيبا أمام إسماعيل صدقي مستشهدا بالآية، عايز يمدح إسماعيل صدقي اللي الشعب كان بيعاديه ساعتها. فيوم يقول إيه عشان يمدحه؟ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. يجيب الآية دي عشان اسمه إسماعيل صدقي، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. تاريخ من العهر والكذب والتقية وتأسيس العقيدة وتأسيس العقيدة للمصالح الخاصة، صورة تبقى الأصل من تقية الشيعة. إن أسلوب تربية شباب الإخوان يعزز في عقولهم رسوخ عقيدة التكفير. يقولون نحن الإسلام والإسلام نحن، وهو ما طبع عليه سلوكهم وحركاتهم، وعاشوا بمذهب الخوارج، مذهب الاستعلاء والغلو والتطرف. طيب المرشد العام كان يكلف عمليات إرهابية من قبل أفراد من جماعة الإخوان الخاصة عشان يفجروا هنا وهناك ويقتلوا وزراء أو يقتلوا من شاءوا، وبعدين يجي في العلن يقول هؤلاء ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. كلف مرة أحد الشباب بعملية تفجير حسن البنا فأمسك به قبض عليه قبل أن يفعل المصيبة السودة بتاعته دي. فالرجل جه واعترف، مين اللي أمرك بتعمل الكلام ده؟ فقال لهم حسن البنا، الحكومة المصرية آنذاك عرفت من خلال كلامه أن المسؤول حسن البنا. أصدرت جماعة الإخوان بيانا يكذبون فيه هذا الشاب، بل ويكفرونه، ده شاب كافر. فقاموا جايبين كلام الإخوان وعرضوه على الشاب، قال لهم لا، الإخوان ما قالوش الكلام ده تكذيبا ليا، هم لا يكذبونني في حقيقة الأمر، وإنما يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. الحرب إيه؟ خدعة. يعني الواد عارف وهو عارف من المتآمرين اللي معاه ان هم ضحوا بيه وان الكلام ده من الاخوان مش تبرؤا منه، ولكن الحرب خدعة. خدعة ايه؟ انت بتحارب مين؟ بتحارب ناسك وشعبك؟ لك الحرب خدعة. وده اللي قاله محمد عبد الناصر، قال لو انت عديت كده وشفت كمين شرطة مش واخد باله وتقدر تضربه وتقتله كله وتفر اعمله. ان عرفت تحرق عربية شرطة احرقها طالما ان ما هيمسكوكش. اذا عرفت ان هم هيمسكوك يبقى ما تعملش حاجة وعد. ده دين يا كذاب. لا حول ولا قوة الا بالله. حتى عشان بس في الثقافة تعرفهم، انا ما لم اتطرق عشان ما تطولش الخطبة لكل ما كتبه حسن البنا او كتبه مؤرخ الاخوان من تاريخهم الاسود في مسألة الطاقية. لا ده انا بضرب بس امثلة واقعية فاكرين، وكل الناس عارفين الكلام ده كله لان حاضر في اذهانهم الان. الاخوان بعد ثورة 25 يناير اعلنت انها لن ترشح احدا منها لرئاسة الجمهورية، ويوم ما يقولوا حاجة اعرف انه كذاب. يعني لما واحد يقول لك شوف انا مش تبع الاخوان، بس ساعة ما يقول لك بس تأكد تماما انه تبع الاخوان، لان ده دينه هو. طبعا ما لو صرح انه تبع الاخوان، يعني على سبيل المثال السعودية فيها كم هائل من الاخوان وفيها شيوخ وعلى رأسهم امام الحرمين عبد الرحمن السديس، لا يجرؤ ان يقول انا تبع الاخوان، ما يقدرش يقولها، لكن يتعاطف معهم في خطبه. ولما تيجي تكلمه لك انا مش اخواني بس يا اخي المسلمين لازم نقف معاهم في ربع والدماء بتسال، ويتناسى كل الاحكام الشرعيه في قطع الطرق والاعتداء والاذى وحمل السلاح والقتال وكل الكلام ده، لكن هو يطلع راجل كده يقول انا تبع الاخوان، ما يقدرش. فساعة ما يقول لك انا مش تبع الاخوان بس تعرف ان هو اخواني. فاول ما عملوا ايه؟ قالوا مش هنرشح حد للرئاسه، لن نرشح احدا لرئاسه الجمهوريه في مصر. طب عبد المنعم الفتوح لا فتح الله عليه ترشح عشان الرئاسه وهو اخواني وكان متحدث باسم عضو في مكتب الارشاد. فلما ترشح وهم اللي وراه في الترشيح يوم يقول لك ايه؟ يطلع قرار او اعلان من الجماعه ان احنا فصلناه، وهو بيرشح عشان يجس النبض الشعب هيقبلها ولا مش هيقبلها. يعني هو يعمل عمل ويقول لك ايه؟ احنا فصلناه. هو ما فصلوش ولا حاجه، ده هو حوله من عضو كان معروف للناس ولقوا للاخوان وان هو اخواني الى واحد سري هيشتغل في الايه؟ في الخفاء. لكن يعني محمد بديع لما قال لي مرسي انني خلاص حليتك من البيع كان كذاب، لان ما ينفعش اصلا مسلم بلا بيع، والبيع عنده البيع الحسن البن، من مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. يعني كأنه بيقول للرئيس روح وانت هتموت موتة جاهلية، بدا كلام. فالناس طبعا ساعتها ما كانش فاهمة وبيصدق اي حاجة. انا ساعة ما قلت الكلمة دي معناها ان الرجل ده نصاب وبيستخدم التقييد يومها، وقلنا الكلام ده على الملأ. المهم بعد ما قالوا احنا مش هنرشح حد وفصلوا عبد المنعم الفتوح من الجماعة، اتفاجئنا بايه؟ ان هم رشحوا خيرة الشاطر للرئاسة، ثم عززوا بثان محمد مرسي. طيب خيرة الشاطر طلع خاين وعميل، ومرسي طلع خاين وعميل، وكانوا متآمرين مع الامريكان عشان يبيعوا سينا وحلايب وشلاتين، والوثائق ظهرت بما لا يدع مجالا للشك في هذا. سبحان الله. تيجي تكلمه يقول لك الحرب خدعة. خدعة ايه؟ يعني انت في داء يعني اما اقول الحرب خدعة، فالحرب مثلا بتقعد 3 4 ايام، شهر شهرين، سنة سنتين، اللي ممكن استخدم فيها خداع الاعداء مش خيانته، لانهم بيسموا الخيانة، فرق بين الخيانة وبين الخداع. الخداع انني بخدع واحد معروف ليا وظاهر كفره للناس، ايه ده عدو ليا، فانا بخدع. الحرب خدعة أكتم عنهم أسرار، أقول لهم معلومة غلط، أسمعهم حاجة، واحد جاسوس أنا مسكته ولا حاجة لهم، فأقوم أنا أقول له إحنا هنجتمع في المكان الفلاني عشان نقابلهم، وأنا بخطط عشان هنلتقي في مكان تاني. دي الحرب خدعة، بس أنا بخدع واحد كافر ظاهر لي عدو معروف. إنما تقول الحرب خدعة وانت عايش بين المسلمين وبتكفر أمة لا إله إلا الله ما عدا الإخوان المسلمين، وتقول أنا عايش في حرب مستمرة معهم، أنا عايش مع الكفار، قال لا، يقول لك إيه ما هوش تقول مع الكفار، طيب وأنا بكفر المجتمع كله، وده دليل على أنه بيكفر المجتمع، يقول لك الحرب خدعة، فلازم أخدعهم على طول، ولازم أستغل أموالهم وأرضهم ومالهم وحالهم. إيه ده؟ دي خيانة، لأن أنا تعاملت معك كمسلم وبصيت لك كأنك راجل مسلم وأنا مسلم، وربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هم ما عندهمش الكلام ده. ولذلك يقول لك هو لو كان من أشد الناس ورعا وأكثر الناس تقية لرب العزة والجلال، مش تقية، لو كان أكثر الناس تقوى مش مقبول عند الإخوان، لا يقبلونه أبدا، دي طبيعتهم وهذا نظامهم وديدنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، بان لنا بما لا يدع مجالا للشك أن التقية عند الإخوان أخطر من التقية عند الشيعة، وأن هذا الوباء أفسد شباب الإخوان وكل من صار على ضرب الإخوان منذ أكثر من 80 عاما، حتى ضيعوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يصرحون. أقول لك الفكر، يعني الفكر الخبيث ده ايه اللي يضطرنا له؟ وصول للسلطة؟ يا اخي السلطة دي في ايدك. يعني انا عايز اقول حاجة، اما نتكلم على سلطة او على دنيا او على كرسي، فدي مرتبطة بمشيئة ربنا مش بتخطيطك بس وفقط، لا، انت ممكن تخطط، فان لم تتقي الله عز وجل وتتبع الشرع في حسن العمل وفي التربية للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيفشل اسلوبك، لأن طالما ما هو الشرعي حيبوق بالفشل، مشيئة ربنا كده. يعني ما أحد في التاريخ لو عاش الآن يتوقع أن ربنا يعمل في الإخوان كده. ليه؟ لأنهم معروفين بأنهم أكثر الناس تخطيطا وحكمة ودقة وحساب الأمور والتربية والشمولية وجمع الناس في الميادين، ما فيش واحد بيخرج عن الأمر، وايه يقول لك دي مثل الاخوان، تربيه دي مش تربيه، ده ايه التربيه؟ لان التربيه المفروض تبقى لله وللرسول، هم جعلها لحسن البنا وللمرشد. طب يبقى في الحاله ديت عندهم من القوه والتخطيط انهم لو لزقوا في كرسي زي ما حصل من مرسي مش ممكن حد هيطلعهم منه، هم كانوا بيراهنوا على كده. فكل الحيل، حتى لما قيل لمحمد بديع ان الواجب عليكم تراعوا مصلحة الناس لان ممكن يمشوكم من السلطة، قال لا، الاخوان غير، مش الاخوان المسلمين، محدش يضر على الاخوان، ده مش كده وبس، قال لا، احنا بينا وبين امريكا معاهدات، حتى امريكا نفسها ما تعرفش تفلت منه. ليه؟ كانوا متفقين مع الامريكان بعهود ووثائق وخدوا فلوس، خدوا 8 مليار، فأمريكا مش ممكن حسيبه، ولا زالت واقفة معهم، لأن هي خلاص سجلت جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتعرف في مصر وفي السعودية وفي دول الخليج. أمريكا بتقول لا، مش جماعة إرهابية، فلوسها راحت، لأن ما زالت بتسعى إلى عودتهم مرة أخرى. واللي وراء المكر والمظاهرات اللي بيحصل مش الإخوان وبس، لا، اللي واقف وراء الإخوان أمريكان، إسرائيل، تركيا، قطر، تونس، السودان، هم اللي وراء المصايب السودة دي، أتباع وأذناب الأمريكان. عايز أقول لكم بس إن هذه التقية استخدموها. بيقول عبد الله نصح علوان من دعاة الحركة: وحين يصل المسلمون إلى مرحلة إيجاد القاعدة الشعبية وتبتد حركتهم في الجموع الزاخرة من أبناء الأمة الإسلامية وتتغلغل في الشعوب المؤمنة في كل مكان، تأتي مرحلة التنفيذ ولحظة الحسم. من ضمن الأخطاء اللي وقعوا فيها واللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعجل بنهايتهم، الإخوان عندهم حكاية إيه؟ الصبر على تقيته وعلى بدعه وعلى مكرهم وعلى خططهم. فكان في الأصل هم ناويين فعلا أن يصبروا، يقولك إحنا نمسك كل حاجة في البلد الأول وما ترشحش للرئاسة، وبعد كده بعد 4 أو 5 سنين نزود شوية، وبعد كده الشعب هو اللي هيستنى يحطنا على الرأس. فجوم الأمريكان وهيلاري كلينتون بعتت رسالة للإخوان: أنتوا عايزين توصل الحكم؟ فكتير من الإخوان قالوا ما هوش الوقت. قالت لهم الآن، الآن والآن، وإن لم تمسكوها الآن فلن تصلوا إليها أبدا. خيرة الشاطر حساباته كلها اختلت، لأنه كان عايز يعمل زي الغنوش في تونس، مزيد من النفاق، ويخلي العلمانيين والشيوعيين وولاة الدين وغير ذلك هم اللي يمسكوا، وبعد كده يتمكن شوية بشوية. فالوزيرة الأمريكية قالت لهم إيه؟ الآن وليس بعد الآن، لأن مش هتمسكوها تاني. قالوا الآن، يبقى لازم تنفذوا شروطنا: الاعتراف بإسرائيل، عدم إزاء إسرائيل، المعاهدة مستمرة مع إسرائيل، وأصبحت حماس ما أطلقت صاروخ واحد أيام الإخوان على إسرائيل. قالوا خلاص. اتفقوا كمان على بيع سيناء وحلايب وشلاتين. قالوا مستعدين. وأمور أخرى كثيرة، الوثائق اللي موجودة لو قيلت عايزة محاضرات. ولم يشعروا وقتها أن الله يستدرجهم إلى حتفهم وإلى بيان سوءتهم وما هم فيه. يعني التخطيط اللي عملوه ما هوش ده القصد من رسالة الإسلام. القصد من رسالة الإسلام ليست الهيمنة على الدنيا. اللي فاهم التمكين كده غلط. التمكين أن يؤتي الحق سبحانه وتعالى ما تيسر من ملكه لمن شاء من خلقه، كل على حسب وسعه. لما قال لآدم إني، لما قال الملائكة إني جعل في الأرض خليفة، فكل إنسان ممكن فيما أعطاه الله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هو ده التمكين. فما فيش فرق بين حاكم ممكن وفقير غير ممكن إلا في بدنه. مجال التمكين عند الفقير بدنه، مجال التمكين عند الرئيس الملك. أليس لي ملك مصر؟ واحد عنده 10 فدادين، وواحد ما عندوش الا دكان صغير، واحد عنده ملايين، وواحد ما عندوش الا 10,000. ربنا مش هيسأل ابو 10,000 على صاحب الملايين. هو لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فان اعطانا ملك العالم فهو كمن يملك 10 فدادين، لا فرق بين هذا وذاك الا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن غبائهم وعدم فهمهم وظنهم إن الإسلام إنك توصل للكرسي أدى إلى التقية اللي نقلوا فيها مذهب الشيعة بحروفه وتقاربوا معهم وأدى إلى ما علمتم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، واحفظها يا رب العالمين رئيسا وجيشا وشرطة على طاعتك. يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحاديث في العقيدة.